بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث 30 من 40 النووية، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه جرثوم بن ناشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والحديث رواه الدارقطني، وقد حسنه المصنف رحمه الله الإمام النووي في الجامع لهذه الأحاديث، كذلك حسنه أبو بكر السمعاني، وذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه للحديث أن ألفاظ هذا الحديث دلت عليها الأحاديث السابقة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اشتمل على قواعد في أصول الدين وفي فروعه، ولهذا قال أبو بكر السمعاني رحمه الله: حديث ثعلبة اشتمل على أصول الدين وفروعه. ونقل الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه قال: ما ليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بمفرده جمع أصول الدين وفروعه مثل حديث أبي ثعلبة. وقال أبو واسل المزني رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في 4 كلمات، وذكر حديث أبي ثعلبة. وهذا الحديث اشتمل على الأصول والقواعد التي عليها مدار التشريع، ومن هنا فهذا الحديث هو أنفع ما يكون لطلاب العلم الذين يعتنون بأصول الشريعة وبمعرفة قواعدها. وهذا باب من العلم عزيز ومطلبه عظيم، لأن ضبط الأصول يمنع الباحث وطالب العلم من أن يشذ إذا ما اجتهد في مسألة فيخالف الأصول، فإذا ضبط الأصول انضبطت له المسائل. ومن هنا نلاحظ أن الكثير من أهل العلم، بل أهل العلم، إذا ما أشكلت عليهم بعض الألفاظ في بعض النصوص فإنهم يوجهونها التوجيه الذي يتناسب مع الأصول، لأنها لا يمكن للأحاديث أن تكون معارضة لأصول الشريعة، ولا يمكن أن تتعارض النصوص الشرعية، بحيث يأتي في بعض الألفاظ ما يعارض ما دلت عليه الأدلة والنصوص. والأصول التي دلت عليها الشريعة أصول ثابتة مقررة من وجوه كثيرة دلت عليها النصوص بمنطوقها، ودلت بعض النصوص على مفهومها. ومن هنا تلاحظون القواعد التي ذكرها أهل العلم في القواعد في أصول الدين وفي فروعه، إما أن ترجع إلى قواعد دلت النصوص عليها وهي بمنطوقها قد جاءت في النصوص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ومثل ما جاء في هذا الحديث. وإما أن تكون هذه القواعد التي جمعها أهل العلم ترجع إلى مفهوم النصوص، ترجع إلى مفهوم النصوص التي دلت على هذا الأمر، مثل قول أهل العلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لدلالة النصوص على هذا المعنى. هذا الحديث اشتمل على أربع قواعد عظيمة، أو على أربع مسائل، واشتمل أيضا على أربع أخبار يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل خبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. اشتمل هذا الحديث على أربع أخبار وأربع نواهي. والمسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فالخبر في قوله إن الله فرض فرائض، والنهي في قوله فلا تضيعوها، لا تضيعوا هذه الفرائض. والفرائض جمع فريضة، قد اختلف العلماء في مفهوم الفريضة، هل هي بمعنى الواجب؟ فكل ما قيل إنه فريضة فهو واجب، وكذلك الواجب هو فريضة، أم أن بينهما فرق؟ ومما لا نزاع فيه أن كل ما قيل إنه فريضة فإنه واجب، لكن هل كل ما قيل فيه إنه واجب يكون فريضة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفريضة بمعنى الواجب، فالفرض بمعنى الواجب، وهذا القول مشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن بعض أصحابه. وقيل إن الفرض غير الواجب، وهذا مشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه. وقد ذكر فقهاء الأحناف أن الفرض هو ما ثبت الدليل عليه، ما دل الدليل القطعي على وجوبه، وأن الواجب ما دل الدليل الظني على وجوبه. فهذا التفريق عند الإمام أبي حنيفة ومن وافقه نرجعه إلى نوع الدليل الدال على الواجب، فإن كان الدليل قطعيا فهو فرض، وإن كان الدليل ظنيا فهو واجب. والتفريق بين الفرض والواجب دل عليه كلام الإمام أحمد في مسائل كثيرة تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله، وفرق بين الفريضة والواجب، ومنها أنه سئل عن صدقة الفطر فقال لا أقول إنها فريضة وإنما هي واجب، وكذلك في مسائل أخرى. ولهذا اختلف العلماء الذين نظروا في هذه المسائل في تحرير مذهب الإمام أحمد في التفريق بين الفريضة والواجب، فظاهر من كلامه التفريق بين الفرض والواجب، ولكن ما هو وجه هذا التفريق؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرض عند الإمام أحمد هو ما دل عليه الدليل من الكتاب، والواجب ما دل الدليل عليه من السنة. وقيل إن الفرض هو ما دل الدليل بمنطوقه عليه، وأن الواجب ما دل الدليل على مفهومه، فتكون الفرائض منصوص عليها، والواجبات مسائل اجتهادية دلت النصوص عليها بفهم أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرض عند الإمام أحمد هو ما تأكد وجوبه، والواجب هو ما كان دونه في التشريع، لأن الواجبات ليست على درجة واحدة. وكثير ما يطلق الفقهاء الفرائض على أركان الإسلام، وقد جاءت النصوص بهذا. ثم اختلف العلماء في مسائل كبر الوالدين، هل هو فرض أو واجب بناء على هذا التقرير وهذا الاختلاف. وعلى كل حال فالنزاع هنا لفظي بين أهل العلم، فإنه بالاتفاق أن الواجب والفرض يتفق أهل العلم على أن تركهما إثم ومعصية، وأن فعلهما واجب متعين. ولكن الخلاف هل الواجبات منقسمة إلى قسمين، ما هو فرض وما هو واجب، وأن الفرائض آكد من الواجبات، هذا هو محل، هذا هو محصل اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، والنزاع لفظي في هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعها. الفرض هو التشريع من الله عز وجل على سبيل التحكيم، فإذا قلنا إن الفرض هو الواجب فيكون الفرض هو ما أوجبه الله على الأمة، وإذا قلنا إن الفرض هو أعلى من الواجب فما فرضه الله عز وجل أي ما أكد وجوبه فكان من الفرائض التي هي فوق الواجبات. إن الله فرض فرائض، وهذه اللفظة فيها دليل على أن هذه الفرائض من الله عز وجل، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها إلا البلاغ، وأن الذي شرع الدين هو الله عز وجل، هو الذي شرع هذا الدين ورضيه لهذه الأمة. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تضييعها، عن تضييع الفرائض، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتركوها، وإنما قال فلا تضيعوها. والتضييع يشمل من المعاني ما هو أكثر من الترك، لأن الترك قد يكون بترك الشيء بالكلية، ولكن التضييع يعني أشمل من الترك، فكل تارك مضيع وليس العكس، فقد يضيع الرجل شيئا من الواجبات أو شيئا من بعض ما شرع الله عز وجل ولا يكون تاركا لها بالكلية، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوها أشمل. ومن هنا فالتضييع هو الإخلال لشيء مما أوجبه الله عز وجل، سواء كان هذا بالترك بالكلية أو بترك ما أوجب الله عز وجل في هذه الفرائض. ومن هنا فالتضييع في الصلاة مثلا يكون بالإخلال بشروطها من الطهارة ومن دخول الوقت، فأن يؤخرها عن وقتها، وكذلك سائر يعني ما شرعه الله عز وجل من الأركان بحيث لا يتم الأركان ولا يحققها كالمسيء الذي كان لا يطمئن في صلاته، أو أن يضيع بعض الواجبات المتعلقة بالصلاة، التسبيح، الركوع، السجود، فهذا تضيع للصلاة. كذلك يشمل التضييع هو الإحداث في العبادة، فإن التضييع يأتي من جهتين: إما من جهة النقص في العبادة، وهذا تضييع للفريضة بالنقص فيها، وإما تضييع للعبادة بالخروج عن المشروع فيها، بالإحداث فيها، لأن يحدث فيها شيئا لم يشرعه الله، فهذا تضييع. وإقامة الفرائض هو بالإتيان بها على نحو ما شرع الله عز وجل، شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد فيها ولا ينقص، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولهذا قال العلماء: ما من حسنة إلا وهي محفوفة بسيئتين، الغلو والتقصير، الغلو والتقصير. والشيطان يلبس على الناس في العبادات من هاتين الناحيتين، إما بالغلو في العبادة وإما بالتقصير فيها. فمثال الغلو في العبادات التنطع في تأدية العبادات، مثل الوسوسة التي تحصل لبعض الناس في الطهارة، فتجد أنه يتوضأ مرارا ومرارا يريد أن يحقق المشروع، لكنه دخل عليه الشيطان من طريق الغلو. وكذلك الوسوسة أيضا في الصلاة نفسها، كما نقل ابن القيم عن بعض الموسوسين أنهم يتوهمون أنهم لم يؤدوا تكبيرة الإحرام، فتجد أنه يكرر الحروف ويردد التكبير، يقول حتى يركع الإمام وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام. هذه من الوسوسة. أو يتهيأ له أنه لم يأتي بألفاظ الفاتحة أو التشهد، كما يعني نسمع ونلاحظ من بعض من يفعل هذا، فإنه يردد الحروف ويكررها ويحاول إظهار الحروف مع أنها ظاهرة، فهذا من التنطع والتكلف ومن تضيع الصلاة. بل ذكر ابن القيم أن بعضهم يردد بعض الحروف في التكبير فيقول الله أكبر، فيكرر الكاء ثم يأتي بما بعده، فما يكون قد أتى بالتكبير، وإنما كرر بعض الحروف أكثر من مرة فخرج عن اللفظ المشروع إلى غيره. أو أنه يبالغ في المدود فيقول الله أكبر فيخرج بهذا اللفظ عن، أو يتوهم يعني حتى في بعض المواطن التي ليست فيها مدود مثل هذا فيخرج عن اللفظ الشرعي. والوسوسة تحصل في كثير من العبادات، يعني حتى في الصوم، يعني ما يحصل لبعض الموسوسين يعني في كل شيء، حتى أنه لو مر بطريق وشم رائحة طيب أو غيره يظن أنه قد أفطر للروائح. وأيضا ما قد يتوهمه البعض حتى الوضوء، المضمضة يظن أنها تفطر، والمضمضة إذا كانت على وفق المشروع وعدم المبالغة فإنها لا تفطر، وأما إذا بالغ فنعم، لأنه من السنة عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام. لكن التوهم، من يتوهم أنه قد أفطر أو يتوهم أن السواك يفطر أو غيره، فهذه كلها من الوسوسة التي يدخل من خلالها الشيطان على المسلم في عبادته. والمقصود هو تأدية العبادة دون غلو أو تقصير، يؤدي العبادة كما شرع الله عز وجل وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما قال شيخ الإسلام السنة أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، فجعل الضابط هو أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي النية، يفعل كما فعل على نحو ما فعل، فيفعل الواجب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم معتقدا وجوبه، ويفعل السنة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سنة. فإذا أتى بالسنن معتقدا وجوبها يكون قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النية. ومن هنا أنكر بعض السلف على من ظن أن السنن بمنزلة الواجب، وأنه ينكر على من تركها ويشدد على ذلك، فهذا غير صحيح. نعم يحرص على السنن وقد يداوم على بعضها، بل السنة بالمداومة على بعضها، لكن المداومة عليها على سبيل الاعتقاد الصحيح في أنها من السنن وليست من الواجبات. فهذا في الجملة الأولى، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن التضييع يكون بالغلو ويكون بالتقصير، وتأدية الفرائض أن يؤديها على نحو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، ثم قال وإن الله حد حدودا فلا تعتدوها. والحدود تأتي في النصوص على عدة معاني كما قرر هذا بعض أهل العلم، فتطلق الحدود على معنى الأمور المباحة وكل ما أذن الله عز وجل فيه ولم يحرمه، ولهذا قال بعض أهل العلم أن الحدود هي كل ما أذن فيه سواء على سبيل المشروعية من الواجب والمستحب أو على سبيل الإباحة من الأمور التي لم يحرمها الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء أن الحدود على هذا المعنى هي التي قال الله عز وجل فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدوا حدود ما أبيح لكم فعلا، فدخل في هذا الواجب والمستحب والمباح غير المحرم. والمعنى الثاني للحدود أن الحدود هي الأمور المحرمة، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها أن الحدود هنا بمعنى المحرمات، ومن هنا قال لا تقربوها في الحدود التي هي بمعنى الحرام، وقال في الحدود التي هي الأمور المباحة فلا تعتدوها. فتدل الآيتان على أن الحدود تطلق على المباح وعلى الحرام، ومن هنا يتبين أن تسمية الحدود إنما سميت حدودا لأنها الحد الفاصل بين المباح والمحرم، فيسمى هذا من الحدود وهذا من الحدود. ومن هنا قال العلماء إن التزام الحدود هو أن لا يتعدى المسلم ما أباح الله، وأن لا يقترب مما حرم الله، وهذا معنى قول الله عز وجل فلا تعتدوها وقوله فلا تقربوها، أي لا تعتدوا المباح ولا تزيدوا عليه ولا تقربوا المحرم. وتطلق الحدود أيضا على الحدود المقدرة في الشرع للعقوبات على المخالفات الشرعية كحد الزنا وحد القذف وحد الردة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله، ومن هذا قول العلماء أن الحدود لا تجوز الشفاعة فيها، فالحدود تطلق على هذه المعاني، ولكن المقصود في الحديث هنا إن الله حد حدودا فلا تعتدوها هو معنى ما أذن فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها، ولهذا فسر العلماء الحدود هنا بما أذن فيه من الواجب والمستحب والمباح، لا يتجاوز هذه الأمور ولا يصدر منه فعل يتجاوز هذه الحدود، فتكون هنا حدود مبينة وموضحة، هذا حد الواجب وهذا حد المستحب وهذا حد المباح ولا يتجاوز المباح منها، وهذا هو المعنى المناسب مع في مقابل اللفظة الأولى في الفرائض، فتكون اللفظة الأولى في بيان حقيقة الفرائض، فإذا قلنا بأن الواجب يدخل في الفريضة يكون لبيان الواجبات وهذا لبيان حقيقة الأمور المباحة، وأن المسلم يفعل الواجب ويؤديه لأنه إن فرط فيه فهو معاقب على تركه، ولا يتجاوز المباح لأنه إن تجاوزه فإنه معاقب على فعل الحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. والأشياء المحرمة هي ما حرمه الله عز وجل في كتابه، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، والمحرم هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. والأمور المحرمة هو ما دل الدليل على تحريمه، فإن التحريم والتحليل لا يعرف بالعقل، التحليل والتحريم لا يعرف بالعقل وإنما يعرف بالشرع، وهذا الحديث يدل على هذا، ويدل على أن الحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله. ومعرفة المحرمات يعرف من عدة وجوه: يعرف بالتصريح وبالدليل الدال عليه، مثل قول الله عز وجل: قل إنما حرم، قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حلال على ذكور أمتي، على نساء أمتي حرام على ذكوره، وأخذ خيطين من الحرير والذهب. فالأمور المحرمة تعرف بالنص عليها، كقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهذه أمور منصوص عليها، وهذه أقوى ما يكون في الأمور المحرمة التي دل الدليل على تحريمها بالنص. ومن الأوجه التي تعرف بها المحرمات أدلة العموم التي تدل على تحريم المحرمات، كقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلاحظوا أن المحرمات في هذه الآية هي قواعد: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هو كل ما فحش من القول والفعل والإثم والبغي، وهذا يشمل كل ما يحصل فيه اعتداء من الإثم والبغي والاعتداء على الآخرين. قال: وأن تشركوا بالله ما لم يجد به شيئا، وهذا يشمل قاعدة في الشرك أن كل صور الشرك محرم. ثم ذكر ما هو أعم من ذلك كله، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا يشمل القول على الله بغير علم. فهذه بعض العمومات التي يعرف بها الحرام، فنعلم أن الفواحش كلها محرمة، وأن الإثم والبغي محرمة، وأن الشرك محرم ومخرج من الملة، وأن القول على الله بغير علم. وتدخل تحت هذه الأصول الكثير من المسائل، فتعرف الأمور المحرمة عن طريق العموم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة العامة، قول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. فدخل في الإكرام هنا كل ما فيه أوجه الإكرام، ويعرف أن هذا من المشروع، وأن عدم الإكرام من المخالفة في هذا الباب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالأذى هنا لفظ عام يدل على كل ما يدخل تحت صور الأذى، تحت هذه القاعدة من الأذى، أنه محرم بمفهوم المخالفة. فإذا دل الدليل على إماطة الأذى وأنه من الدين، دل الدليل على أن إلقاء الأذى في طريق المسلمين محرم، وهذا أيضا من الأوجه التي تدل عليها الأمور المحرمة، وهو مفهوم المخالفة. إذا دل الدليل على أن هذا من الدين، فمفهومه أن مخالفة هذا أنها محرمة. ومن هنا قال العلماء إن الدلالة يعمل بها بقسميها وانقسام الدلالة والمفهوم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وهذا مما يعرفه بعض أهل العلم أو يعرفه العلماء، وقد تخفى هذه المسائل العامة أو هذه الأدلة العامة على بعض الناس، فلا يدرك مثلا تحريم إلقاء الآن زجاجة من نافذة السيارة أو إلقاء شيء من علب المشروبات في الطريق والسيارة تسير. قد لا يدرك بعض الناس أن هذا محرم لأن يجهل الأصل الذي يبنى عليه، وهو أن إماطة الأذى هذا من الأذى، فإماطة الأذى من الطريق من الإيمان ومن الدين. ومفهوم المخالفة أن إلقاء الأذى محرم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذه الأدلة العامة يعرف ويستنبط منها بعض أهل العلم كثير من الصور من صور المحرمة، لأنه ما زال في الناس الآن من المعاملات ومن الأفعال ما لم ينص عليه في الشريعة، لكن دلت الأدلة والقواعد الشرعية على هذه الأمور وهي مبينة، يستنبطها أهل العلم ويستنبطون أحكامها من الأدلة، فيحلون الحلال ويحرمون الحرام. فالأمور المحرمة تعرف من عدة طرق: إما بالنص عليها أو بدلالة العموم أو بدلالة الفحوى والإشارة كما يقول بعض أهل العلم، فقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، قالوا هذا دليل على أن ما فوق الأف وهو الأذية أو الإغلاظ في الكلام أنه محرم، لأنه إذا حرم الله عز وجل التأفف فما هو أعظم منه داخل في التحريم بدلالة الفحوى والإشارة. والأدلة الكثيرة التي يعرف بها والطرق، كذلك القياس، القياس يعرف، القياس الصحيح يعرف به المحرم، مثل اجتهاد العلماء في استخراج العلة، علة التحريم، وطرد العلة في صور وأفراد المسألة كاستنباطهم علة التحريم في الخمر أنها الإسكار. فكل ما تحققت فيه العلة من المشروبات فهو حرام، وهكذا. فما زال العلماء يعرفون بالقياس الصحيح معرفة المسائل، وبطرد العلل في الصور المتفرعة عن هذا الأصل. قال: إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، أي لا ترتكبوها ولا تقتحموها. والتعبير بالانتهاك دليل على الجرأة على المحرم، فلم يقل لا تفعلوها، وهذا دليل على عظم هذا الأمر، وأن فعل المحرم انتهاك، والانتهاك هو اقتحام الشيء بقوة، فدل على خطورة الأمر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتهاك المحرمات. قد جاء في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب عندما تنتهك محارم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذه هي الجملة الرابعة بعد أن بين الفرائض أو الواجبات، وبين المباحات، وبين المحرمات، وأن الواجب يمتثل والمحرم يترك ولا ينتهك، وأن المباح لا يتجاوز، بين قسما رابعا وهو ما سكت عنه، لم يدل الدليل على تحريمه ولا على مشروعيته، فكان من الأمور المسكوت عنها. قال إن الله سكت عن أشياء، والسكوت صفة من صفات الله عز وجل الفعلية. وقد ذكر شيخ الإسلام أو نقل إجماع أهل العلم على إثبات صفة السكوت بهذا الحديث وبغيره، وأن السكوت من صفات الله الفعلية، والسكوت صفة كمال. وما زال الناس يعرفون من هذه الصفة أنها صفة كمال، ولكن هي بحسب ما تتعلق به. فإن كان السكوت عما لا يليق بالإنسان أن يتكلم فيه فهي صفة كمال، ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عما لا يليق أنه من شعب الإيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت عن ما لا يعني وعن الكلام المحرم من الكمال، فالسكوت صفة كمال للعقل. وكذلك دل على هذا فهم الناس، وصفة السكوت المضافة إلى الله عز وجل هي صفة عظيمة تليق به كسائر الصفات التي يتصف الرب بها عز وجل. والسكوت هو في مقابل الكلام، فإن الله يتكلم ويسكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض أشياء قال حد حدودا، فهذا من دليل على الكلام. فيكون هذا الحديث دل على إثبات صفة الكلام وعلى إثبات صفة السكوت، وصفة الكلام أيضا من الصفات الثابتة لله عز وجل. وأهل السنة يقولون إن الكلام هو صفة ذات باعتبار نوعه، وصفة فعل باعتبار أفراده. ولهذا فالذي يقابل النوع من صفة الكلام هو الخرس، والله عز وجل منزه عن الخرس. وهذا يتمشى مع القاعدة أن الصفات الذاتية لا يوصف الله عز وجل بنقيره، وإنما يوصف بصفة الكمال. فيقال إن الله يتكلم وهو متكلم، ولا يوصف بصفة الخرس تعالى الله عن ذلك. وأما صفة الفعل من الكلام فالتي يقابلها السكوت، ولهذا يتمشى هذا أيضا مع القاعدة أن صفة الفعل يوصف الله عز وجل بإثباتها وبنقيضها. فيقال إن الله خلق لفلان الولد ولم يخلق لفلان، وينزل في هذا الوقت دون هذا الوقت، ويرحم فلانا ولا يرحم فلانا. وكذلك هنا يقال تكلم وسكت، فهو يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وهذا دليل الكمال في صفة الكلام لله عز وجل أنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. وأما نوع هذه الصفة وهو أن الله متصف بهذه الصفة وهي قائمة به وهو غير معطل عنها، فهذا ثابت ولا يوصف بنقيضها، وهي صفة الخرس. قال إن الله سكت عن أشياء من غير نسيان، سكت عن أشياء رحمة بكم أو لكم، أي أن سكوته عنها من الرحمة، وإنما كانت رحمة لأن هذه الأشياء المسكوت عنها لا يؤاخذ الإنسان لا بفعلها ولا بتركها، بخلاف الواجب، فالواجب يؤاخذ الإنسان بتركه ويثاب على فعله. وكذلك المحرم فإنه يؤاخذ بفعله ويثاب على تركه. وأما هذه الأشياء المسكوت عنها فإنها لا يؤاخذ الله عز وجل لا بفعلها ولا بتركها، فكانت رحمة، فمن فعلها فهو غير مؤاخذ، ومن تركها فهو غير مؤاخذ، وهي سائر المباحات التي سكت الله عنها رحمة بكم من غير نسيان. وهذا فيه نفي صفة النسيان عن الله عز وجل، وصفة النسيان صفة نقص، وقد ورد نفي هذه الصفة في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والله عز وجل موصوف بصفة العلم، وأن علمه قد أحاط بكل شيء، وهو متنزه عن النسيان، وهو نقص العلم. ولهذا يقول العلماء: آفة العلم النسيان، كل شيء له آفة، فآفة العلم النسيان. والله عز وجل موصوف بالعلم الذي أحاط بكل شيء ولا يعتريه نقص ولا نسيان. وهذه القاعدة أيضا مقررة بأدلة الصفات والقواعد المكررة في الصفات، أن كل ما سكت الله عز وجل عنه فسكوته عنه غير نسيان، فلا يأتي متكلف يقول مثلا: هذه المسألة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبين حكمها. نقول: لو لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي شرع هذا الدين هو رب العالمين، الذي يعلم ما سيكون عليه الناس، وأنه لا ينسى. فلو أن الله عز وجل شرع لنا فيها شيئا بالوجوب أو التحريم لبينه لنا فسكت عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن سكوت الله عز وجل عنها رحمة من غير نسيان. وهذا فيه ما يوجب محبة الله عز وجل، وأنه رحيم بعباده، وهو أيضا متصف بصفة الكمال. ومن هنا موجب المحبة يأتي من جهتين: من جهة الإحسان ومن جهة الكمال. فالناس إنما يحبون أهل الكمال ولو لم يحسنوا إليه، ويحبون أهل الإحسان إليه، كما قيل: جبلت النفوس على محبة من أحسن إليه. وهذه الجملة تدل على قيام الأمرين بالله عز وجل، فهو متنزه عن صفة النسيان، وهذا كمال، وهو رحيم محسن لعباده، وهذا إحسان، فهذا مما يوجب محبة الله عز وجل من جهتين: من جهة إحسانه لخلقه، ومن جهة كماله، الكمال المطلق. بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، نهى عن شيء متعلق به، قال: فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. والبحث هو التنقيب عن هذه الأمور ومحاولة إلحاقها بما تقدم، فيأتي من يبحث عن هذه الأشياء ويلحقها بالواجب أو يلحقها بالمحرم، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الواجبات، بين المحرمات، بين المباحات، وأمر بكل شيء، ونهى في كل مسألة عما يتعلق بها، ثم ذكر هذا النوع ونهى عن البحث عنه. والبحث هو السؤال التنقيب. وقد جاء في الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الناس من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت على الناس من أجل مسألته. وهذا السؤال عن المسائل في وقت التشريع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن السؤال في وقت التشريع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور المسكوت عنها محرم، ولهذا فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ولم يسألوا عن المباحات، فكان هذا من رحمة الله لهذه الأمة. وبعض أهل العلم يقول إن السؤال أيضا يعم ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يسأل العلماء عن مسائل فيجتهد فيها بعضهم فيفتي بتحريمها فيبقى الناس في حرج، مثل أمور ليس هناك دليل ظاهر على تحريمها فيسأل الناس عنها، ثم يجتهد فيها بعض أهل العلم فيفتون بتحريمها، فيكون هذا المقلد قد اتبع العالم الذي أفتى بتحريمها، فحرمت المسألة، حرمت هذا الأمر بسؤال السائل. ولهذا نهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، كما جاء عن ابن مسعود قال: إياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال بعض أهل العلم: يسكت عما سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبحث عنه. ومن الصور الفعلية في تأديب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المتكلفين ما كان من عمر رضي الله عنه، كان يسير في طريق وكان معه رجل فأصابهما ماء أحد البيوت، فقال الرجل: يا صاحب الدار، أطاهر ماءك أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الدار لا تخبر، لأنه رأى أن هذا من التكلف والبحث عما لا يعني. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الأصل في المياه ما لم تتبين فيها علامات النجاسة فإنها طاهرة، وجعلوا من علامات النجاسة تغير الرائحة أو اللون، وإلا فالأصل فيها الإباحة. وهذا باب خطير حقيقة يقع فيه كثير من الناس، وهو البحث والتنقيب عن أمور لم تحصل، لم يحصل السؤال عنها من السلف والتنقيب عنها، وقد تكون أمور من المباحات البينة الواضحة، ولكن يأتي السائل ويبحث عنها وينزل عليها بعض الأوصاف. ومن هذا ما يحصل كثيرا، وقد كنت نبهت على هذا بعض الإخوة السائلين خصوصا الذين يتصلون من الخارج، أنهم يسألون عن أشياء مباحة هي في الأصل، ولكنها قد تستخدم استخداما محرما، فيأتي السائل ويسأل عنها، ثم أسأله وقل: لما تسأل عن هذا الشيء؟ يقول: إنها تستخدم استخدام محرم. فهؤلاء يجابون بأن هذه الأشياء هل هي في الأصل مباحة أو محرمة؟ فإذا كانت مباحة فالأصل فيها الإباحة، فإذا استخدمها مستخدم استخداما محرما فإنه لا يعان على هذا، ولا يجوز لبائع أن يبيع شخصا شيئا مباحا يعرف أنه يستخدمه استخداما محرما. ومن صور هذه المسألة أن أحدهم سأل عن أمواس الحلاقة، فقلت: هذه مباحة. قال: يستخدمها الناس استخداما محرما. قلت: ويستخدمها بعض الناس استخداما مباحا، بل إنه مشروع، فكيف تمنع؟ وكثير ما تحصل الأسئلة. ولو تتبعنا هذه المسائل فإنه لا يبقى شيء من المباحات إلا وقد يقال بتحريمه، هذه الملابس التي نلبسها، والأقلام التي نكتب بها، والأوراق التي نكتب فيها، والأطعمة التي نأكلها، والأشربة، قد يستعان بها على معصية الله، فهل تحرم على الناس لاستخدام بعض الناس لها استخداما محرما؟ ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعقلوا هذه المسألة. فالشيء إذا كان في أصله مباح ويستخدم استخداما مباحا وقد يستخدم استخداما محرما فالأصل فيه الإباحة، وإنما التحريم متعلق باستخدام من استخدمه في المحرم. وكذلك من عرفه فإنه لا يبيع عليه ما يستعين به على معصية الله، ولكن من لم تعرف حاله. فالأصل في المسلمين السلامة، الأصل في المسلمين السلامة. حتى إن من الأمور العجيبة التي سئلت عنها وهي تدعو للعجب أن أحدهم سأل عن بيع العسل، فقلت له أي شبهة الآن في هذه المسألة؟ قال إن العسل غالي الثمن، إن العسل غالي الثمن. فهل كل ما غلى ثمنه الآن يسأل عنه يقال هل هو مباح ومحرم؟ هذا يدل على وجود التكلف والتنفع يعني من بعض الناس. فينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه المسألة، ليس الورع في هذا، وإنما هو الورع وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، وهو ترك المشتبه، أمور مشتبهة، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. نعم، أما الأمور المسكوت عنها فهذه لا يبحث عنها ولا يتكلم، بل من باب أولى أن لا يسأل عن الأمور المباحة التي يستخدمها الناس الآن استخدام المباح، بل قد يستعينون بها على الواجبات والمستحبات، مثل هذه الآلات والأدوات استعانوا بها على تحقيق المشروع. ولهذا لا يجوز البحث عن هذه المسائل ولا التكلف والتعمق في السؤال عنها. ويجب على أهل العلم إذا سئلوا عن هذه المسائل أن لا يجيبوا، وأن يبينوا للناس خطورة هذه المسائل، فإن هذا سيفضي إلى التنفير من دين الله عز وجل. في مقابل أيضا بعض الآن من يزعمون أن الدين هذا دين أغلال وتكاليف ومشقة، فيأتي بعض هؤلاء يصدقون كلامهم بفعله، وهذا الدين دين يسر، والله عز وجل شرع لنا هذا الدين وأراد منا اليسر ولم يرد منا العسر. فينبغي لطلاب العلم أن يدركوا يعني هذه المسائل العظيمة. ثم ذكر العلماء أيضا معرفة هذه الأمور المسكوت عنها أن الدليل عليها يأتي من جهتين، هذه الأمور المسكوت عنها الدليل عليها يأتي من جهتين، إما من جهة النظر في المحرمات والمشروعات، فكل ما ليس من المشروع وما ليس من المحرم فهو من المسكوت عنه. يعني إذا نظرت لمسألة فلا تجد أنها مما شرع الله، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، ولا تجد أنها مما حرم الله، فدل على أنها من المسكوت عنه، لأن لا نجد دليلا يدل على تشريعها ولا نجد دليلا يدل على تحريمها، فدل على أنها مسكوت عنها. والطريق الثاني هو أن يستدل لهذا الحديث فيقال أن هذه عفو مسكوت عنها، بأن تجعل هذه قاعدة، كل ما سكت عنه فإنه لا يبحث عنه ولا يتكلف في البحث عن حكمه، فمن فعله أو تركه فالأمر فيه سعة، لأنه مما سكت الله عز وجل عنه رحمة للعباد. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، بالنسبة لطواف الإفاضة هل يشترط أن يكون بملابس الإحرام، مع العلم أني قد أكون فعلت ركنين من أركان الحج مثل رمي الجمرات والهدي؟ ليس من شرط طواف الإفاضة أن يكون بملابس الإحرام، فإن طواف الإفاضة إنما يكون بعد التحلل الأصغر، والتحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة وبالحلق، وهذا رمي جمرة العقبة والحلق والهدي ليست من الأركان وإنما هي من الواجبات. فإذا رمى جمرة العقبة وقص شعره أو حلقه تحلل التحلل الأول، ويستبيح كل ما حرم عليه في الإحرام إلا النساء، ولهذا يجوز له أن يتطيب وأن يغتسل ويلبس ملابسه العادية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد أن اغتسل وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها لحله وإحرامه. فالحل هو تحلله يوم النحر. فطاف بملابسه عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر في مكة. ولكن بعض الناس يظن أيضا أن التحلل أنه شرط، وأن بل أنه يظن أن ملابس الإحرام إن لم يجد غيرها أن الطواف لا يصح بها. فلو طاف بملابسه ملابس الإحرام فلا بأس، بل إنه لو طاف طواف الإفاضة قبل التحلل وقبل رمي جمرة العقبة فالطواف صحيح، لكن السنة هو أن يبدأ بالرمي والحلق ويتحلل ثم يطوف طواف الإفاضة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي وفوق صدره بطاقة مع صورته؟ ينبغي تجنب الصور وإن كانت هذه الصور محل خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تقرب أو لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذه الصور لا شك أنها من الأمور المشتبهة بخلاف أهل العلم فيها. فإذا كان هذه الصور وضعت من قبل المسؤولين عن الحملات أو الدول وهي من الضرورة التي يلزم بها الناس الآن، فلا بأس أن تحمل، ولكن تجعل في أماكن غير ظاهرة، إما في الحقائب أو يضعها في جيبه ولا يصلي وهذه الصور ظاهرة باردة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف لم يشرع في الدين، وليس فيه دليل على فضل تقبيل المصحف. وقد سئل شيخ الإسلام عن هذا السؤال فقال: إنه لا يعرف عن السلف إلا ما نقل عن أحدهم أنه كان يضع وجهه بين دفتي المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي، وهذا مما لا يحتج به، وإنما هو فعل من أفراد السلف. وعلى هذا فتقرير المصحف تركه أولى، لأن تعظيم المصحف إنما يكون بالتعظيم المشروع الذي شرعه الله عز وجل، وهو العناية بكتاب الله وبحفظه وتلاوته، وكذلك رفع المصحف، وأن لا يمتهن وأن لا يجعل في أماكن يتعرض فيها المصحف للامتحان. ولكن هل التقبيل الآن من التعظيم أو لا؟ لأن هنا المسألة بعض الناس يقول: ما فيه إلا تعظيم لكتاب الله. التعظيم ينبغي أن يكون مشروعا، وإلا فقد يدخل في المحرم، وهذه المسألة لا يقطع فيها بشيء فيقول أنه محرم، كما أنه لا يقطع فيها بشيء فيقال أنه مشروع. ولكن إذا تردد الأمر بين المشروعية وبين الترك فالترك أولى، لأن الأمر يتنازعه إما أن يكون هذا الأمر بدعة، وإما أن يكون مستحب. ولا شك أن اقتحام البدعة يعني في أمر مظنة الاستحباب أن فيه خطورة، لأنه لو تركه بإجماع أهل العلم أنه غير آثم، لكن لو فعله فهو عند بعض أهل العلم قد أتى شيئا جديدا وبدعة فيلحقه الإثم. على كل حال لا يضيق يعني في هذه المسألة ولا يشدد فيها، ولكن يوجه من يسأل عنها إلى هذا الأمر وهو ترك تقليل المصحف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لبس شراب طب في الإحرام؟ الشراب يمنع منه الرجل في إحرامه لأنه على هيئة العضو، ولكن إن احتاج إليه فإنه يلبسه ويفدي فدية هذا طعام 6 مساكين أو ذبح شاه وصيام 3 أيام، هذا إذا كان يسر القدم. وأما ما يجعله بعض الناس الآن على الساق أو على الركبة وهو لا يسر القدم فهذا ليس حكم المحيط. بارك الله فيكم. يقول: ما الذي يباح للمحرم استخدامه من الصابون؟ الذي يباح كل أنواع الصابون إلا الصابون الذي فيه رائحة طبية، ما فيه طيب الصابون المطيب لا يستخدم، وأما ما عدا ذلك من أنواع الصابون فلا يمنع منها، لأن استخدام الصابون غير محذور على المحرم، وإنما المحذور عليه هو الطيب. وبعض أهل العلم يفرق بين الرائحة الطبية والرائحة الزكية. سئل الشيخ ابن عثيمين مرة عن هذه المسألة في الحج، فقيل له إن فيه كثير من الصابون روائح طبية، فقال هي بعضها زكية وليست طبية. هذا دقيق حقيقة في التفريق بين الروائح التي يعني محببة للناس ولكنها ليست طيب. وعلى كل حال فالتجنب لكل ما قد يكون فيه خلاف كما يقول في هذا بعض أهل العلم أن هذه الروائح طبية، تركه ترك الصابون الذي يتصف بهذه الصفات هو الأحوط للدين من باب ترك الأمور المشتبهة. بارك الله فيكم. يقول السائل: وعدت أمي بأن أحج بها إن أتى موسم الحج قبل وفاتها، وإن توفيت فأحج بدلا عنها، فقدر الله تعالى أن توفيت فأردت أن أحج عنها، لكن أشار علي بعض الفضلاء بتجديد مسجد في قريتنا بذلك المال، لأن المسجد بناؤه قديم ويحتاج إلى إعادة بناء، فماذا يجب علي من هذين الأمرين؟ نعم، الذي يجب هو الوفاء بالوعد والعهد، خاصة إذا كانت هذه الأم لم تحج، فالحج عنها مقدم على بناء المسجد وتجديده، وهذا الذي وجهك، وإن أراد الخير إلا أنه أخطأ، فإن الوفاء بالوعد الذي وعدت به الأم مقدم على الصدقة الجارية التي هي تنفع الأم إذا كانت عنها، لكن الوفاء بالوعد الذي وعدت به مقدم، خاصة إذا كانت لم تحج، فإن بناء المسجد بنية التصدق عنها فضيلة وهو ليس بواجب عليها. وأما تأدية الحج إن لم تحج فإنه واجب عليها، فإذا حصل منها تفريط فإنه يخشى عليها، فإذا أديت هذه الفريضة عنها فأنت تسقط الفرض عنها، وينفعها هذا إن شاء الله عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يحمل معه كتابا في الحج يتبع ما فيه من المناسك؟ نعم، هذا طيب، لكن عليه أن يعرف هذا الكتاب، وأن يحمل الكتاب الذي يعرف ويعرف صاحبه، وقد يعني يسر الله عز وجل لولاة الأمر في هذه البلاد يعني طبع الكثير من كتب أهل العلم في المناسك، وكذلك ترجمة هذه الكتب بعدة لغات، وهي توزع في مراكز التوعية، توعية الحجاج، فعلى الحجاج أن يأخذ هذه الكتب الموثوقة المعروفة من هذه المراكز، وهي بلغات يعني متعددة، وينتفع بها، وهناك نشرات أيضا مبسطة، فعليهم أن يستفيدوا منها، وكذلك الكتب الأخرى إذا كانت يعني معروفة بمؤلفين معروفين ومن العلماء، ويعني حصل عليها بعض الحجاج، فإنه لا بأس بالاستفادة منها، لكن الحذر من بعض الكتب التي تتضمن بعض الأخطاء وهي لا تكون لأناس معروفين. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أداء العمرة عن خالي، وأريد أداء الحج عن والدي، فهل عليه هدي؟ إذا كان يقصد أنه يحج متمتعا فيجعل العمرة عن أحد أقاربه والحج عن آخر، فهذا صحيح، وهو متمتع يلزمه هدي، يلزمه هدي، لأنه هو الذي قام بالنسكين. في هذا قال بعض أهل العلم إن التمتع إنما الهدي هو للتمتع بنسكين في سفر واحد. فعلى كل حال الهدي، وإن كان هناك خلاف في العلة هل هي الهدي التمتع هو جبران أو أنه شكر لله عز وجل أو أنه أمر تعبدي، فالهدي هو لازم لهذا الذي حج وجعل العمرة عن أحد أقاربه والحج عن آخر، لأنه هو الذي قام بالحج. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم صلاة من أحدث في صلاة الجماعة في التشهد الأخير؟ نعم، إذا أحدث الصلاة تبطل إذا تيقن الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالحدث إذا طرأ على المصلي في صلاته ويتيقنه فإنه يجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويتوضأ ولو كان في التشهد الأخير. وأما إذا كانت وسوسة فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان هذا الذي يسأل تحصل له وسوسة لا ينظر إليها. وأما إذا كان متيقن الحدث بالعلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن من أصحاب الوسوسة فإنه ينصرف من صلاته ويتوضأ ويصلي ولو لم يدرك الجماعة. بارك الله فيكم. يقول السائل أتممت العمرة وبعدها ذهبت إلى جدة للتسوق قبل الإحرام بالحج، فهل لي أن أحرم من مكة للحج بعد العودة إلى مكة أم أحرم من جدة وآتي بعمرة ثم أحرم من مكة للحج؟ الأحوط أن تحرم من جدة، لأن الذين يحرمون من مكة للحج هم الذين لم يخرجوا من الحرم، وأما الذين خرجوا من الحرم فلهم حالتان: الحالة الأولى أن يبلغوا المواقيت مثل من خرج من مكة إلى المدينة، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يتجاوزوا المواقيت في ذهابهم إلى مكة إلا وقد أحرموا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا أتى على المواقيت وهو يريد الحج فيجب عليه أن يحرم إما بعمرة ثانية ثم يتحلى منها ويحرم بالحج من مكة أو بالحج. وأما الحالة الثانية وهو أن يخرج من مكة ولا يبلغ المواقيت، فهل يرجع محرما كما فعل الأول أم أنه حكم حكم المكي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن لا يرجع إلا وهو محرم، لأنه كالذي نشأ له الحج في المكان الذي هو فيه، فحكمه حكم أهل جدة لهذا السائل. فأهل جدة إذا أراد الحج أو العمرة أحرموا من مكانه فيحرم من المكان الذي هو فيه ويدخل مكة في عمرة أو بحج كما قيل في الأول. بارك الله فيكم. يقول السائل أريد أن أبر بوالدي وهو قد مات، ولكنني متردد بين أمرين: أن أحج عنه أو أن أتصدق عنه صدقة جارية، فما هو الأفضل علما بأنه ما كان من أهل الاستطاعة؟ إذا كان من أهل الاستطاعة ولم يحج فيجب عليه الحج ويجب القضاء عنه لدخول هذا في عموم البر بالوالد، والبر واجب، فكذلك إبراء الذمة في حقه واجب مع القدرة أيضا إن قدر على ذلك. وكذلك لو لم يستطع ولم يحج فإنه يحج عنه، لأن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن أناس لا يستطيعون الحج فأمر ووجه بالحج عنهم، وهذا يدل على أن الحج هنا أولى من الصدقة، لأن الحج واجب والصدقة النافلة ليست بواجبة. والقاعدة الشرعية أن الفرائض مقدمة على النوافل، ونص هذا في قول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. فالفرائض مقدمة على النوافل، وعلى هذا فالقضاء قضاء الحج مقدم على التصدق والتنفل عن الوالد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز تأدية العمرة عن أبي أو أمي بعد أن اعتمرت عن نفسي؟ نعم يجوز بشرطين: إما أن يكون الأب والأم ميتين فيحج أو يعتمر عنهما، وإما أن يكون عاجزين. وأما مع الحياة والقدرة فإنه لا يصح الحج عن القادر الحي، وإنما هو يحج ويعتمر عن نفسه. بارك الله فيكم. يقول السائل عندي أخ يريد أن يشتري بيتا فاقترض من بنك ربوي أكثر المبلغ والباقي طلب مني أن أعطيه له فأعطيته، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن هذا من التعاون على الخير وعلى البر، وهو شراء البيت، وشراء البيت ليس بمحرم بل هو خير. وأما فعل أخيك وهو الاقتراض من البنك فهو محرم، ولكن أنت لم تعينه على هذا، بل إن في إعانتك له بالإقراض أو أن تعطيه من مالك هذا يمنعه من أن يرجع إلى البنك مرة أخرى ويقترض. ومن هنا ينبغي النظر يعني في هذه الأمور بشكل، لأن هذا محتاج وقد يضطر إلى أن يقترض مرة أخرى، فإذا أعطيته يكون هذا من التعاون على خير الذي يمنعه من أن ينظر إلى المحرم، ولكن يجب عليك أن تنصحه وأن تبين له أن ما فعله بالاقتراض من الربا من البنك الربوي أن هذا محرم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في جماعة دبر كل صلاة؟ أنه دعا؟ أنه دعا في جماعة دبر كل صلاة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته، ويعني وجه الأمة إلى الاستعادة من فتنة القبر والاستعادة من الأمور الأربع، وأنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وغيرها من الأدعية. وثبت أيضا أنه قال لمعاذ: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان يدعو يعني لنفسه، وكذلك من مواطن الدعاء التشهد. لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بهذا يعني فيعرف من فعله؟ ليس من مواطن الجهر التشهد، من مواطن الجهر. ولهذا القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أو لم يدعو هذا صعب، لكن الذي ثبت أنه وجه. وكذلك الدعاء للأمة فإنه مشروع، يعني كما أن السلام على المؤمنين في التشهد وأنه مشروع وهو من الدعاء له. لعل السائل يقصد الدعاء من الإمام وخير المؤمنين بعد الصلاة. لا، إذا كان بعد الصلاة فإن الدعاء الجماعي لا يشرع، لا يشرع الدعاء الجماعي وهو أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون، فهذا غير مشروع. وإنما المشروع هو التسبيح التكبير التهليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يدعو الإمام أو غيره فإنه يدعون، ولكن السنة المبادرة إلى التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا غلب في مجتمع معين استعمال بعض المباحات في أمور محرمة، وكان أكثر من يشتريها يستعملونها في المعصية، فما الحكم في ذلك؟ هذا الحكم للغالب، فالحكم للغالب في أن يتنزه المسلم عن هذه الأمور التي يغلب على الناس استخدامها في المحرم. وأما القول بتحريمها فهذا غير صحيح، لأن الناس يحتاجون إلى هذه الأمور المباحة وإن كان بعضهم يستخدمها استخداما محرما، ولهذا لا تعطل مصالح المسلمين لوجود بعض المخالفين. فمن تنزه وتورع قد يقال أن هذا ممدوح، ولكن من فعل هذا وباع فلا يقال أنه مرتكب لمحرم، بل أنه لا يوجد، بل أنه لا بد أن يكون في أسواق المسلمين من يتاجر بهذه الأمور المباحة لسد حاجة المسلمين. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.